القاهرة تقدم. في تأملاته وخواطره التي صورها ببيانه الرائع وأسلوبه الخصب الجميل، ها هو يصف شعوره وحياته بعد مولد ولده رجاء الذي جاء ليحيي فيه الأمل والحياة بعد يأس وقنوط، فيقول في صورة قلمية بديعة: فلما جاء رجاء وجدتني أولد فيه من جش الكئيب تتراقص على حواشيه الخضر عرائس المنى، وتناسيت المرض وطلبت النجاح في كل وجه، ذلك لأن الصبي الذكي الجميل أطال حياتي بحياته ووسع وجودي بوجوده، فكان عمري يغوص في طوايا العدم قليلا ليمد عمره بالبقاء، كما يغوص أصل الشجرة في الأرض ليمد فروعها بالغذاء. وعن الدين وأثره في علاج المجتمع يقول الزيات: الدين هو الطب الوحيد لأدواء المجتمع، فإذا غرستموه في قلوب النشء وقويتموه في نفوس الشباب جعل من الأمة أسرة متماسكة البناء متضامنة الأعضاء، يعين سعيدها الشقي ويحمل قادرها العاجز، حتى يقطعوا مراحل الحياة رافهين لا يمسهم نصب ولا تجافي بينهم عداوة. ومن كلمات أحمد حسن الزيات قليلة الحروف كثيرة المعاني: الحياة جميلة وليس جمالها قصرا على قوم دون قوم ولا على طبقة دون طبقة. كانت سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنور الله لا تعرف الحدود ولا الخصوص ولا الزمن، إنما هي سر الخالق العظيم استعلن في سكون الصحراء على لسان الرسول العظيم، ثم دوى في غياهب الآفاق ومجاهل الأبد ليكون الشعاع الهادي لكل ضال والنداء الموقظ لكل غافل. لكل إنسان إشعاع ينتشر عليك من روحه كلما جلست إليه أو دنوت منه. ختاما يقول: إن شمس المدنية الصحيحة قد أشرقت من الشرق ثم غربت في الغرب، ولا بد أن يدور الفلك فتعود إلى مطلعها لتشرق على العالم من جديد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.